كما جاء ذلك في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، حيث قال جل ثناؤه: الله لا إله إلا هو. وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ولأجلها يفرق بين القريب والقريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. ولا إله إلا الله هي الأمان من وحشة القبور وهول المحشر، وقبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها، وهي أعظم سبب للتحرر من رق المخلوقين، فلا يتعلق العبد بهم ولا يخافهم ولا يرجوهم ولا يعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي الذي به يتم فلاح الإنسان ويتحقق نجاحه، وهي أصل كل خير ديني أو دنيوي، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي سبب لصفاء النفس والبعد عن الأثرة. قال الله تعالى في وصف أهلها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهي أعظم سبب لتحرير العقل من الخرافات والأوهام والأباطيل، وهي كلمة السواء. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فكلمة السواء هي لا إله إلا الله، وهي سبب للشجاعة والإقدام، فكلما ازداد الإنسان علما بها وعملا بمقتضاها ازداد بذلك شجاعة وإقداما في الحق. ولا أدل على ذلك من حال الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وكذلك حال أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين في كل زمان ومكان. وهي أعظم سبب لعلو الهمة، فأعلى الهمم الوصول إلى رضا الله ودخول الجنة، وصاحبها القائم بها أعظم همه هو ذلك الأمر، وهي أعظم مصدر للعزة والكرامة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهي الصدق كما في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وهي مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهي سبب لتفريج الكربات، فمن فضائلها أنها السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. ولذا لما كان يونس عليه السلام في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له وفرج كربته. وهي أعظم سبب لحسن الخلق ولين الجانب وكرم النفس والارتفاع عن الدنايا ومحقرات الأمور، وهي كلمة التوحيد. والتوحيد هو السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. ومن كمل التوحيد في قلبه وعرف معنى الشهادة وعمل بمقتضاها سهل عليه فعل الخيرات وترك المنكرات وهانت عليه المصيبات فالمخلص لله تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وأليم عقابه، ويتسلى عند المصائب لعلمه أنها من عند الله، وكل ما يصيبه من الله فهو خير له في دينه ودنياه، علم حكمة ذلك أو لم يعلم. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها إذا اكتملت المعرفة بها والعمل بمقتضاها حبب الله لصاحبها الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومن فضائل لا إله إلا الله أن التوحيد إذا كمل وتم في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام صار القليل من عمل صاحبها كثيرا، وتضاعفت أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ثم إن الله عز وجل تكفل لأهل لا إله إلا الله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. والله عز وجل كذلك يدافع عن أهلها شرور الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية عن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.